الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة، جاء من حديث أنس، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما روى عن عمر رضي الله تعالى عنه محاجته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة. فحينها لما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يقاتل مانع الزكاة، قال له عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، أو إلا بحقها، وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هذا الحديث فيه فوائد عديدة. أولا، قال ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت، فمن الآمر؟ الآمر هو الله جل وعلا. وإذا قال الصحابي أمرت، فمن الآمر؟ الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمهور العلماء. يقول حافظ العراقي رحمه الله: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصري، على الصحيح وهو قول أكثر. قال: أمرت أن أقاتل الناس. أول ما يبدأ به الإنسان مع المخالفين القتال أو الدعوة؟ الدعوة. طيب، هنا في الحديث قال: أمرت أن أقاتل الناس. الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وقد جاء في الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، إلى أن أعطاها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال له: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم أدعهم إلى الإسلام. إذن بدأ بالدعوة قبل ماذا؟ قبل القتال. قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليست كلمة تقال في اللسان فحسب، وإنما لها شروط ولها التزامات، وإلا هناك منافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا إله إلا الله، هل أدخلتهم لا إله إلا الله إلى الجنة؟ لا، وإنما لا إله إلا الله تحتاج إلى شروط، وقد نظم هذه الشروط بعض العلماء فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. إذن سبعة شروط، وزاد بعضهم شرطا ثامنا. ونرى كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، تجد كثير من الناس تقول ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هل هذا هو معناها؟ لا، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله يقوله حتى كفار قريش. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعرفون الله خالق رازق محي وميت، لكنهم لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة، لم يفردوا الله عز وجل بالعبادة. تجده يقول لا إله إلا الله ويذهب يطوف على القبور، تجده يقول لا إله إلا الله ويذهب ويتمسح بفلان وفلان. هذا ما هو موجود؟ هذا موجود بكثرة الآن، موجود بكثرة، يقول لا إله إلا الله ويأتي من الأعمال بما يناقض لا إله إلا الله. إذن ما فائدة لا إله إلا الله؟ ولما قال بعض أهل العلم أن العامي من الموحدين يغلب ألفا من هؤلاء المشركين، جاء في قصة لطيفة ذكرها بعض العلماء أن رجلا من عوام الموحدين، رجل موحد من أهل التوحيد لكنه من العامة، قال له رجل من هؤلاء الملبسين لماذا لا تأتي وتدعو فلان، الولي فلان أو السيد فلان؟ فقال هذا الرجل العامي هذا ميت لا ينفع ولا يضر. فقال له هذا الملبس كيف تقول ما ينفع ولا يضر؟ الله عز وجل يقول في القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال هذا العامي أنت قلتها يرزقون، لو كانوا يرزقون لسألناهم الرزق، لكن هم الذين يحتاجون إلى من يرزقهم، فكيف نسأله وهو الذي بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الرزق. قبل سنوات حدثني أحد علماء السودان الشيخ أبو زيد محمد حمزة رحمه الله تعالى في بيته في أم درمان، قال لما كان النميري يحكم البلاد في السودان أتت شركة صينية تريد أن تبني جسرا على نهر النيل، فصادف نهاية الجسر قبر ضريح، ولم تجد الشركة طريق إلا أن يهدم هذا الضريح، ما في طريق أخرى، فهابوا أن يهدموا هذا الضريح، وهناك أناس يدافعون عن هذا الضريح. قال فقالوا دعوا هذا الرجل الذي يعني ينابذ الدعوة إلى عمارة القبور والطواف عليها والتمسح بها، هو الذي يهدمه، إذا جاء ضرر فسيصيب هذا الشخص. قال الشيخ أبو زيد محمد حمزة رحمه الله قال فكلفت أن أهدم الضريح بنفسي، يقول فأتيت ومعي الفأس، يقول فلما بدأنا نهدم نهدم هذا الضريح، يقول بدأ بعض الناس يعني يصيح وينكر وما إلى ذلك، وكانت الشرطة موجودة، يقول فهدمت هذا الضريح حتى خرج لي تابوت هذا الرجل الذي يعبدونه من دون الله. فقال لي رجل لو راجل اهبش التابوت، لو كنت رجل اكسر التابوت، قلت والله اهبش التابوت، يقول فكسرته. فقلت له ما رأيك الآن؟ قال أصلا هذا ليس بشيخي، أنا شيخي فلان، يقصد صاحب قبر آخر. فأيها الإخوة الكرام، لا إله إلا الله كلمة لا تقال في اللسان فحسب، وإنما تطبق على أرض الواقع. قال في الحديث حتى نستكمل الشرح، قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، في أدلة شرعية كثيرة يأتي الاقتران بين أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في أي سورة؟ في سورة التوبة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في سورة التوبة، والآيات في ذلك كثيرة. وقاس أبو بكر رضي الله عنه دعوته إلى قتال مانع الزكاة، قاس منع الزكاة بترك الصلاة، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يقول ابن رجب رحمه الله فيه إشارة إلى أن ترك الصلاة مجمع على قتال الطائفة التي تمتنع على أو التي تجتمع على ماذا؟ على ترك الصلاة، لأنه قاس الزكاة عليها، وهذا بحمد الله مجمع عليه. في صحيح مسلم حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ما صلوا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقتل رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: كم من مصل يقول بلسانه ما ليس بقلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إذن ترك الصلاة جحدا أجمع العلماء رحمة الله تعالى عليهم على كفر من أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب غيرها من أركان الإسلام، لكن من ترك الصلاة تكاسلا فقد نقل أن المتأخرين من العلماء رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا فيه في حكمه، لكن جاء في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي أنه قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفيه إجماع للصحابة رضي الله عنهم على كفر من ترك الصلاة ولو كان ذلك تكاسلا. قال في الحديث، قال: نعم، ومن اللطائف في هذا وأختم بها أن الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب لما كان يتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، قال: وقد نقل لي أبو الطيب المغربي عن بعض علماء الغرب أو علماء المغرب أنه لما ذكر مسألة ترك الصلاة قال: هذه من المسائل التي افترضها العلماء وليس لها وجود على أرض الواقع، إذ لا يعقل أن مسلما يترك الصلاة متعمدا، لا يعقل أن مسلما يترك الصلاة متعمدا. قال: وكان هذا العالم الذي قال هذا القول منعزل عن الناس، نشأ في طلب العلم ودرسه والده وأهل العلم في زمانه، ولم يختلط بالناس كثيرا، فكان يستبعد أن تكون هذه المسألة واقعة، يستبعد أن رجلا يترك الصلاة متعمدا. وقائل هذا الكلام هو الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب. وفي آخر الحديث قال: نعم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لفظة بحق الإسلام تفرد بها البخاري رحمه الله تعالى، ومعناها إلا إن أتى بما يناقض الإسلام. وقد جاء في الحديث الآخر: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي ختام الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، يعني فيما بينهم وبين الله، أما إن خالفوا في الأمور الظاهرة الواجبة فإنه يحاسب على ذلك في الدنيا. والكلام في هذا يطول، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.